الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. نستكمل ما كنا في قراءته من كلام الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في رسالته في قوله في الاستحسان. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: فإن قال قائل: أفيحتمل ما بيع موزونا أن يقاس على الوزن من الذهب والورق فيكون الوزن بالوزن أولى بأن يقاس من الوزن بالكيل؟ قيل: إن شاء الله له. إن الذي منعنا مما وصفت من قياس الوزن بالوزن أن صحيح القياس إذا قست الشيء بالشيء أن تحكم له بحكمه، فلو قست العسل والسمن بالدنانير والدراهم وكنت إنما حرمت الفضل في بعضها على بعض إذا كانت جنسا واحدا قياسا على الدنانير والدراهم، أكان يجوز أن يشترى بالدنانير والدراهم نقدا عسلا وسمنا إلى أجل؟ فإن قال: يجيزه بما أجازه به المسلمون. قيل: إن شاء الله. فإجازة المسلمين له دلتني على أنه غير قياس عليه، لو كان قياسا عليه كان حكمه حكمه، فلم يحل أن يباع إلا يدا بيد، كما لا تحل الدنانير بالدراهم إلا يدا بيد. فإن قال: أفتجدك حين قسته على الكيل حكمت له حكمه؟ قلت: نعم. لا أفرق بينه في شيء بحال. قال: أفلا يجوز أن يشتري مد حنطة نقدا بثلاثة أرطال زيت إلى أجل؟ قلت: لا يجوز أن يشتري ولا شيء من المأكول والمشروب بشيء من غير صنفه إلى أجل. حكم المأكول المكيل حكم المأكول الموزون. قال: فما تقول في الدنانير والدراهم؟ قلت: محرمات في أنفسها، لا يقاس شيء من المأكول عليها لأنه ليس في معناها، والمأكول المكيل محرم في نفسه ويقاس به ما في معناه من المكيل والموزون عليه لأنه في معناه. فإن قال: فافرق بين الدنانير والدراهم. قلت: لم أعلم مخالفا من أهل العلم في إجازة أن يشتري بالدنانير والدراهم الطعام المكيل والموزون إلى أجل، وذلك لا يحل في الدنانير بالدراهم، وإني لم أعلم منهم مخالفا في أني لو علمت معدنا فأديت الحق فيما خرج منه ثم قامت فضته أو ذهبه عندي دهري كان علي في كل سنة أداء زكاتها، ولو حسدت طعام أرضي فأخرجت عشره ثم أقام عندي دهره لم يكن علي فيه زكاة، وفي أني لو استهلكت لرجل شيئا قوم علي دنانير أو دراهم لأنها الأثمان في كل مال لمسلم إلا الديات. فإن قال: هكذا. قلت: فالأشياء تتفرق بأقل مما وصفت لك. ووجدنا عاما في أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جناية الحر المسلم على الحر المسلم خطأ بمئات من الإبل على عاقلة الجاني، وعاما فيهم أنها في مضي ثلاث سنين في كل سنة ثلثها وبأسنان معلومة، فدل على معاني من القياس سأذكر منها إن شاء الله بعض ما يحضرني. إن وجدنا عاما في أهل العلم أن ما جنى الحر المسلم من جناية قول الشافعي فدل على معاني من القياس، أراد به ما سلف الإشارة إليه من تقريره أن القياس فيه انضباط في الجملة، فإن القياس إنما يكون على أصل، ولهذا يقولون في تعريفه: إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، فهو رد إلى ما قضى به خطاب الشارع، ما قضى به النص الذي سموا الحكم فيه أصلا، بخلاف الاستحسان الذي الشافعي في تقرير تركه يقول إنه ليس على هذه الرتبة التي عليها وصف دليل القياس. قال: إنا وجدنا عاما في أهل العلم أن ما جنى الحر المسلم من جناية عمد أو فساد مال لأحد على نفس أو غيره ففي ماله دون عاقلته، وما كان من جناية في نفس خطأ فعلى عاقلته. ثم وجدناهم مجمعين على أن تعقل العاقلة ما بلغ ثلث الدية من جناية في الجراح فصاعدا، ثم افترقوا فيما دون الثلث، فقال بعض أصحابنا تعقل العاقلة الموضحة وهي نفس العشر فصاعدا ولا تعقل ما دونها. قلت لبعض من قال تعقل نصف العشر ولا تعقل ما دونه هل يستقيم القياس على السنة إلا بأحد وجهين؟ قال وما هما؟ قلت أن تقول لما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة قلت به اتباعا، فما كان دون الدية ففي مال الجاني، ولا تقيس على الدية غيرها، لأن الأصل الجاني أولى أن يغرم جنايته من غيره كما يغرمها في غير الخطأ في الجراح، وقد أوجب الله على القاتل خطأ دية ورقبة، فزعمت أن الرقبة في ماله لأنها من جنايته، وأخرجت الدية من هذا المعنى اتباعا، وكذلك أتبع في الدية وأصرف بما دونها إلى أن يكون في ماله، لأنه أولى أن يغرم ما جنى من غيره. وكما أقول في المسح على الخفين ورخصة بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله في تقرير الشافعي لامتياز دليل القياس عن دليل الاستحسان، كل هذا في تقرير امتياز دليل القياس بانتظامه وأوجهه عن دليل الاستحسان. وهو في هذا السياق الأخير يشير إلى مسألة من مسائل القياس، وهي أنه إذا جاء عن الشارع وخاصة في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا جاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو جاء في دليل الكتاب والسنة كما يذكر البعض، وبعضهم يقول إن هذا لم يقع له دليل من القرآن أو لم يقع له مثال من القرآن وإنما مثاله في السنة خاصة، فعلى هذا أو ذاك إذا جاء ما يكون استثناء من الأصل، فهل هذا الذي وقع على وجه الاستثناء يدخله القياس أو لا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في دية الخطأ أنها على العاقلة، وهذا للفقهاء فيه كلام وتفصيل، ولكن هل هذا الذي جاء به الشارع من كون الدية في الخطأ على العاقلة هل هذا يكون مما يدخله القياس فيكون أصلا يلحق به فرع أم أنه ليس كذلك؟ قال الشافعي إن هذا لم يكن على أصل قاعدة القياس أو على مقتضى الأصل، وعليه فما يقع على وجه الاستثناء لا يدخله القياس. قال لأن الأصل أن هذا في مال الجاني ليس على العاقلة، ولكن لما جاء في خطاب الشارع أمر العاقلة اعتبر بالاتباع، وهذا مستقر من جهة تأصيل الأحكام، لكن أراد الشافعي أن هذا الذي يقع على وجه من الاستثناء لا يدخله القياس، وهذا من الموارد الذي يستثني بعض الفقهاء فيها محل القياس، فلا يجعلون من محله ومورده ما كان من الأحكام قد سمي في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه استثناء من الأصل، فما كان على وجه الاستثناء من الأصل لم يكن هذا المستثنى محلا للقياس بحيث يصير أصلا يقاس عليه فرع، وإنما الفروع في هذا المحل ترد إلى الأصل الأول، ترد إلى الأصل الأول. وكذلك قال في المسح على الخفين، فإنك تعلم أن المسح على الخفين رخصة وهي استثناء من الأصل، وهي ثابتة بالسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد لما سئل عن المسح على الخفين هل تذهب إليه؟ قال نعم، فيه 40 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال فيه 40 حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمسح الخفين متواتر أي ثابت بالسنة المحفوظة المتواترة، واتفق المحدثون على ثبوت حديث المسح الخفين في الجملة، بمعنى أن ثمة روايات لا يختلفون في صحتها، ومن أخص الروايات في ذلك حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، وحديث الخفين مخرجة في الصحاح والسنن والمسانيد، ولهذا حكي فيها الإجماع عند أهل العلم قاطبة، وإنما اختلفوا فيما دون ذلك. فهنا الشافعي يقول إن المسعى الخفين رخصة، فلا يكون هذا أي الرخص محلا للقياس، وهذه طريقة لكثير من الفقهاء من المتقدمين وأتباعهم، يرون أن باب الرخص لا يدخله لا يدخله القياس. وبعضهم يعتبر فيه الإمضاء إذا عضده فقه الصحابة وعليه فلا يلزم أن يكون هذا المحل الذي عضده فقه الصحابة هو من باب القياس وإنما من باب آخر. ولهذا احتمل الإمام أحمد وكثير من فقهاء أهل الحديث المسعى على الجوربين وإن كان النص جاء في المسح على الخفين، وإلا فإن الجورب ليس فيه حديث محفوظ، والحديث الصحاح في الصحيحين وغيرهما هي في الخفين، لكن أحمد وكثير من فقهاء أهل الحديث وهو المذهب الراجح أن المسعى على الجوربين صحيح. نعم. قال: وكما أقول في المسح على الخفين رخصة بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقيس عليه غيره. نعم، أي لكوني رخصة. وهذا فيما يظهر من طريقة أهل العلم، فيما يظهر لي والله أعلم من طريقة أهل العلم أنهم فيه على ثلاثة أوجه. منهم من لا يرى أن الرخصة مؤثرة على محل القياس من حيث هي، وإن كان ليس كل رخصة يصح فيها القياس، لكن لا يجعلون هذا الوصف مانعا أو مؤثرا. ومنهم من يقول إنه لا قياس في الرخص، ومنهم من يجعل الأصل أنه لا قياس فيها إلا إذا اعتضدت بفقه الصحابة، أي اعتضد المحل بفقه الصحابة، ثم إذا أخذ بفقه الصحابة لم يلزم هنا أن يسمي ما قاله قياسا وإن سماه بعض أتباعه، كما في كلام الإمام أحمد في الجوربين فإنه ما سماه قياسا وأصحابه يقولون هو من باب القياس، لكن أصل مبنى مذهب أحمد في الجورب إنما هو في فقه الصحابة. ولهذا لما سئل هل تذهب إلى المسعى للجوربين قال نعم عن تسعة من الصحابة، قال نعم عن تسعة من الصحابة، أي في فعل الصحابة وفتواهم. وفي الخف قال فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ولا أقيس عليه غيره أو يكون القياس من وجه ثاني. قال: وما هو؟ قلت: إذا أخرج رسول الله الجناية خطأ على النفس مما جنى الجاني على غير النفس وما جنى على نفس عمدا، فجعل على عاقلته يضمنونها وهي الأكثر، جعلت على عاقلته يضمنون الأقل من جناية الخطأ، لأن الأقل أولى يضمنوه عنه من الأكثر أو في مثل معناه. يعني هذا في جناية النفس الذي جاء فيه الأصل وما دونه الذي هو في محل الفرع، وهذه مسألة خلاف بين الفقهاء في تضمين العاقلة. نعم. قال هذا أولى المعنيين أن يقاس عليه، ولا يشبه هذا المسح على الخفين. فقلت له: هذا كما قلت إن شاء الله، وأهل العلم مجمعون على أن تغرم العاقلة الثلث وأكثر، وإجماعهم دليل على أنهم قد قاسوا بعض ما هو أقل من الدية بالدية. قال: أجل. فقلت له: ذكر الشافعي رحمه الله للإجماع في تقريره لمسائل القياس في سياق تمييزه للقياس عن الاستحسان يبين أن من المعتبرات في تمييز الأقيسة الصحيحة عند الإمام الشافعي، وهذه طريقة رفيعة في معيار ضبط القياس، أن يرد القياس من جهة تقريره في المحل المعين ومن جهة أثره وهو الحكم إلى الإجماع، فيبين أن ذلك لا يخالف أحكام الإجماع، سواء الأحكام الفرعية التي جاء بها الإجماع أو الأحكام الكلية التي جاء بها الإجماع. وعليه فإن القياس إذا خالف القواعد المجمع عليها صار هذا من القوادح العارضة على هذا المحل من القياس. قال: أجل. فقلت له: فقد قال صاحبنا: أحسن ما سمعت أن تغرم العاقلة ثلث الدية. بمعنى أن الإجماع مهم في تمييز الأقيسة، فإذا خالف القياس الإجماع في المحل المعين فهذا بين، إذا خالف في المحل المعين فهذا بين، لأنه لا يمكن أن يخالف في المحل المعين إلا والمحل المعين فيه دليل معين، والقياس إذا خالف صريح الدليل بطل، فمن باب أولى إذا خالف الدليل والإجماع. هذا متميز لا يشتبه على أحد، هذا متميز لا يشتبه على أحد، وإنما الذي قد يشتبه هو أن القياس لا بد أن يعتبر بالقواعد الكلية المجمع عليها فلا يخالفها، وليس معنى أنه لا يخالفها أن لا يكون فيه وجه من الاستثناء منها، فإن الاستثناء ليس هو المخالفة، فإن القواعد نفسها ما من قاعدة كلية من القواعد الفقهية إلا ودخلها الاستثناء، إلا ودخلها الاستثناء في بعض الفروع، فليس الاستثناء هو المخالفة وإنما المؤثر هو المخالفة، فإذا وقعت المخالفة ما بين القياس من جهة الحكم في المحل المعين والقواعد فهذا يعتبر من القواعد على هذا المحل من القياس. نعم. قال: أجل. فقلت له: فقد قال صاحبنا: أحسن ما سمعت أن تغرم العاقدة ثلث الدية فصاعدا. وحكى أنه الأمر عندهم، الأمر عندهم. أفرأيت إن احتج له محتج بحجتين؟ قال: وما هما؟ قلت: أنا وأنت مجمعان على أن تغرم العاقدة الثلث فأكثر، ومختلفان فيما هو أقل منه، وإنما قامت الحجة بإجماعي وإجماعك على الثلث، ولا خبر عندك في أقل منه، ما تقول له؟ قال: أقول: إن إجماعي في غير الوجه الذي ذهبت إليه، إجماعي إنما هو قياس على أن العاقلة إذا غرمت الأكثر ضمنت ما هو أقل منه، فمن حد لك الثلث؟ أرأيت إن قال لك غيرك: بل تغرم 19 ولا تغرم ما دونه؟ قلت: فإن قال لك فالثلث يفدح من غرمه، فإنما قلت يغرم معه أو عنه لأنه فادح، ولا يغرم ما دونه لأنه غير فادح. هذه مسائل القليل والكثير، كثيرة الوقوع في فروع الشريعة، تقع في أحكام الجنايات وضمانها، وتقع في مسائل الأموال وعقودها، وتقع في مسائل النفقات إلى غير ذلك، وتقع في أحكام الطهارة كالقول في القليل والكثير من النجاسة الذي جاء على أصله على حديث عبد الله بن عمر: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فالقول في القليل والكثير مقول في كثير من أبواب فروع الشريعة، في أحكام الطهارات والمياه وفي الحيض وفي أحكام الدماء، ولهذا الحيض يقولون أقله وأكثره، وكذلك في مسائل الأموال والعقود المالية، وفي مسائل الجنايات وأحكامها، فهذا كثير القول فيه عند الفقهاء. وصار بعض الفقهاء ولا سيما من المعاصرين يكثر من أن يستعمل في القليل والكثير من جهة التمييز، لأن أحكام القليل هنا مقدرة باعتبارها مخالفة حكم الكثير، وإلا ما يستوي قليله وكثيره لا حاجة لهذا البحث فيه، كالخمر فإن قليلها وكثيرها حرام، وإنما ما يختلف الحكم بين قليله وكثيره هذا صار فيه بحث، كما اختلف الفقهاء في الفرق بين القليل والكثير من الماء، فالحنابلة وطائفة وهو المشهور في مذهب الشافعي أنه معتبر بالقلتين، وما زاد عن ذلك فهو كثير، وأبو حنيفة رحمه الله يقول بأنه أو الحنفية حدوه بأنه ما إذا تحرك أحد طرفيه تحرك الطرف الآخر معه فيكون قليلا، فإن لم يتحرك الطرف الآخر فهو كثير، إلى غير ذلك من الطرق التي تستعمل. التنبيه هنا: هذه مسائل كثيرة التفصيل وليست محلا للبحث، إنما التنبيه في ذلك أن بعض الفقهاء ولا سيما من المعاصرين والباحثين صاروا يردون إلى ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح وغيره، لما قال لسعد: الثلث والثلث كثير، فصاروا يجعلون ميزان القليل والكثير في كثير من الموارد التي تحتمل هذا المعيار، أن الثلث وما زاد فهو إيش؟ فهو الكثير، وما دون الثلث فهو قليل، وبعضهم يقول الثلث فما دونه هو القليل وما زاد عن الثلث، أي أن الثلث نفسه محل فيه تردد، ليس الشأن في هذا أي في التردد في الثلث اللي يلحق الأول أو الثاني، وإنما الشأن أن هذا وإن جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، فإنه إنما جاء على سبيل البيان لما أذنت به الشريعة من الوصية، ولهذا لا تصح الوصية بأكثر من الثلث، وتثبيت أحكام الميراث التي شرعها الله سبحانه وتعالى في كتابه وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يجعل هذا معيارا مضطردا فيما يحتمل من التصحيح لما يكون من المسائل في أحكام الطهارة أو في أحكام الجنايات أو في غير ذلك، فهذا لا بد فيه من التفصيل، فقد يكون المحل مناسبا لهذا المعيار الذي هو الثلث، وقد يكون المحل أولى منه، وقد يكون المحل على خلافه. هذا ليس لم يذكر في السنة على سبيل كونه معيارا مضطردا في الشريعة، هذا هو المقصود بالتنبيه. نعم. قال: أفرأيت من لا مال له إلا درهمين أما يفدحه أن يغرم الثلث والدرهم فيبقى لا مال له؟ أرأيت من له دنيا عظيمة هل يفدحه الثلث؟ فقلت له: أفرأيت لو قال لك هو لا يقول لك الأمر عندنا إلا والأمر مجتمع عليه بالمدينة؟ قال: والأمر المجتمع عليه بالمدينة أقوى من الأخبار المنفردة. هذا من الأصول المدنية التي كان عليها الإمام مالك رحمه الله، والشافعي يشير إليها هنا، وهو لم يتكلم عن عمل أهل المدينة على سبيل الاختصاص في رسالته، مع أنه لا يذهب إليه كأصل مضطرد في الاستدلال، أي لم يجعله في أصوله، ولكن لما كان عليه الإمام مالك رحمه الله من الجلالة والقدر، ولما لهذا الأصل وهو عمل أهل المدينة من الشرف، فإن المقصود به عمل أهل المدينة المتقدم. ولهذا بعض الفقهاء من المالكية وغيرهم يقولون هو عند مالك عمل أهل المدينة قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، قبل مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، إذ بعد مقتله كثرت الفتنة. والإمام مالك رحمه الله احتج في مذهبه كثيرا بعمل أهل المدينة، وقال في موطئه في موارد متعددة: الأمر عندنا كذا، وأدركنا الفقهاء يقولون كذا، وإنما يريد أهل المدينة. بل إنه رحمه الله قد ذكر، وذكر ذلك عنه أيضا بعض محقق أصحابه، وفي كلامه ما يدل عليه أنه لم يذكر رأيا نسبه لنفسه إلا وطائفة من أهل المدينة الكبار مضوا عليه سلفا، وليس له رأي انفرد به عنهم. ولكن إذا كان أمر أهل المدينة إذاك على الإطباق سماه مالك بالتسمية، فإن كان دون الإطباق أضافه إلى نفسه، إذا كان دون الإطباق أضافه إلى نفسه، وإلا هو من عمل أهل المدينة، لكنه عمل لم ينتظم على الإجماع. أما إذا أطبق سماه عمل أهل المدينة والأمر عندنا أو ما إلى ذلك من العبارات التي استعملها مالك في الموطأ ونقلت عنه في أجوبته، لكنه قد مضى على هذا الأصل وعلى تعظيمه. والشافعي مجل لمالك كما هو مستقر ومعروف، وإن كان لا يضطرد في أمر أهل المدينة أو في عمل أهل المدينة كما يقول مالك، لكنه ما عني بالجواب عن هذا الأصل كما عني بالجواب عن دليل الاستحسان الذي نصره أصحاب الإمام أبي حنيفة. نعم. قال: أرأيت من له دنيا عظيمة هل يفدح الثلث؟ فقلت له: أفرأيت لو قال لك هو لا يقول لك الأمر عندنا إلا والأمر مجتمع عليه بالمدينة؟ قال: والأمر المجتمع عليه بالمدينة أقوى من الأخبار المنفردة. قال: فكيف تكلف أن حكى لنا الأضعف من الأخبار المنفردة وامتنع أن يحكي لنا الأقوى اللازم من الأمر المجتمع عليه؟ ومن حيث التقرير لتمييز المذاهب الفقهية، الشافعي لا يقول بهذا الأصل كدليل منتظم. لما؟ لأوجه من أخصها أن الشافعية في الإجماع شروطه رفيعة، في الإجماع الأصلي شروطه رفيعة، وهذه طريقة كثير من أهل الحديث، شروطه في الإجماع شروط رفيعة، يعني ليس متجوزا في الإجماع. وبعض كلام الشافعي يشبه كلام داود في الإجماع، فلما كان رفيع الشروط في الإجماع وهنا يقال إن كلامه يشبه الكلمة دي مقصودة لذاتها يشبه ليس ككلام داود. داود ممن يقول بالإجماع ولكنه أغلق فيه من الشافعي, ولكن الشافعي بعض كلامه يشبه كلام داود في الإجماع, والإمام أحمد أوسع في الإجماع من الشافعي. وإذا كان كذلك لم يكن يقول بعمل أهل المدينة على الاختصاص, لأنه لا ينطبق عليه الوصف الأصلي لثبوت الإجماع. نعم. قال فكيف تكلف أن حكى لنا الأضعف من الأخبار المنفردة وامتنع أن يحكي لنا الأقوى اللازمة من الأمر المجتمع عليه؟ قلنا فإن قال لك قائل لقلة الخبر وكثرة الإجماع أن يحكى عن أن يحكى وأنت قد تصنع مثل هذا, فتقول هذا أمر مجتمع عليه. قال لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه, إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عمن قبله, كالظهر أربع وكتحريم الخمر وما أشبه هذا. يعني الشافعي إنما يقال إن كلامه يشبه كلام داود, لأنه ابتدأ في تقرير الإجماع بإجماع الصحابة المنتظم الأول, وهذه هي الطريقة التي يصير إليها داود وأتباعه. نعم. قال وقد أجده يقول المجمع عليه, وأجد من المدينة من أهل العلم كثيرا يقولون بخلافه, وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول المجتمع عليه. نعم, هذا يبين أن ما نقل من إجماع أهل المدينة كانوا يستشكلونه بهذا الوجه إذا خالفهم أهل الأمصار, إذا خالفهم أهل الأمصار. نعم. قال فقلت له قد يلزمك في قولك لا تعقل ما دون الموضحة مثل ما لزمه في الثلث, فقال لي إن فيه علة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقضي فيما دون الموضحة بشيء. فقلت له أفرأيت إن عارضك معارض فقال لا أقضي فيما دون الموضحة بشيء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقضي فيه بشيء, قال ليس ذلك له. الموضحة هي درجة من الجراح, فإن الجراحات درجات كما سماها الفقهاء, وجاءت في أقضية الصحابة رضي الله تعالى عنهم, وسميت في الشريعة وبعضها من تسمية الفقهاء, فيقولون فيها الموضحة والجائفة والبازلة وغير ذلك من الأسماء التي يسمونها يقصدون بها درجة الجرح, الدرجة التي يصل فيها الجرح من جهة الأثر على الإنسان. نعم. فقلت له أفرأيت إن عارضك معارض فقال لا أقضي فيما دون الموضحة بشيء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقضي فيه بشيء, قال ليس ذلك له, وهو إذا لم يقضي فيما دونها بشيء فلم يهدر ما دونها من الجراح. قال وكذلك يقول لأن لك لأن الأصل أن الجنايات مضمونة, الأصل أن الجنايات مضمونة فلا هدر فيها إلا ما جاء النص فيه على وجه التخصيص بأنه هدر. نعم. قال وكذلك يقول لك وهو إذا لم يقل لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة فلم يحرم أن تعقل العاقلة ما دونها, ولو قضى في الموضحة ولم يقضي فيما دونها على العاقلة ما منع ذلك العاقلة أن تغرم ما دونها, إذا غرمت الأكثر غرمت الأقل كما قلنا نحن وأنت واحتججت على صاحبنا, ولو جاز هذا لك جاز عليك. ولو إذا غرمت الأكثر غرمت الأقل. أحسن الله إليك. قال أن تغرم ما دونها إذا غرمت الأكثر غرمت الأقل كما قلنا نحن وأنت واحتججت على صاحبنا, ولو جاز هذا لك جاز عليك. ولو قضى النبي صلى الله عليه وسلم بنصف العشر على العاقلة أن يقول قائل تغرم نصف العشر والدية ولا تغرم ما بينهما, ويكون ذلك في مال الجاني, ولكن هذا غير جائز لأحد, والقول فيه أن جميع ما كان خطأ فعل العاقلة وإن كان درهما. وقلت له قد قال بعض أصحابنا إذا جنى, يعني أحيانا وذكر عمل أهل المدينة بمعنى أن بعض المسائل التي يمضي القول فيها بالقياس ويكون القياس فيها محتملا قد يكون أحد الوجهين في الحكم يعضده أو يسنده وجه آخر، وهذا الذي يعضد الوجه الآخر قد يكون عمل أهل المدينة، فيكون عمل أهل المدينة ملاقيا لهذا الوجه من القياس، ومن هنا يكون راجحا بهذا الاعتبار. هذه طريقة لبعض أهل العلم ولا سيما من المالكية، أنهم يجعلون القياس إذا وافق عمل أهل المدينة فيكون هذا أولى من الحكم المقابل له. وكثير ممن ناظر مالكا، كثير ممن ناظر مالكا في عمل أهل المدينة ناظروه باعتباره إجماعا على طريقة النظر في الإجماع، ولهذا ذكروا خلاف الفقهاء من متقدم أهل الأمصار، وهذا هي الطريقة الرفيعة التي يذكرها بعض الكبار من الحنفية رحمهم الله، وهو يختلف عما في كتب المتأخرين من الأصوليين الذين ناظروا هذه المسألة في مقابل قول المالكية في إجماع أهل المدينة، حتى إن المتقدمين من أهل الكوفة أو من أتباع أهل الكوفة على عبارة أخص إنما ناظروا مالكا على هذا الاعتبار، وناظروا أهل المدينة على هذا الاعتبار باعتباره إجماعا، فيريدون ما يكون من مقتضى الأدلة يخالفه أو من فتوى أئمة الأمصار غير أهل المدينة ما يخالفه، ويجعلون هذه النتيجة موجبة لتأخره. وهذه هي الطريقة الأولى في كلام أئمة الحنفية التي بنوا عليها الرد على طريقة مالك رحمه الله، وهي المذكورة في كتاب الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، الحجة على أهل المدينة، الحجة على أهل المدينة للإمام محمد بن الحسن الشيباني، وهو من كبار الفقهاء، من كبار فقهاء المسلمين، وهو يعتبر من أخص أصحاب الإمام أبي حنيفة، وهو والقاضي أبو يوسف كما هو معروف هما أخص أصحاب الإمام في الفقه، وهو أوسع والتقى بالمحدثين وأخذ عن أهل الحديث كما أخذ عنه كبار فقهاء المحدثين، ويعتبر محمد بن الحسن واسع الشأن وأخذ عن أهل الحديث، وهو أوسع معرفة بالرواية من القاضي أبي يوسف، ولذلك خالف بعض المسائل المشهورة عند أبي حنيفة باتصاله بأهل الحديث، كما أن كثيرا من فقهاء أهل الحديث أخذوا عنه من الكوفيين والبغداديين، حتى بعض الكبار من أتباع من أئمة المذاهب أخذوا من كلام الإمام محمد ابن الحسن رحمه الله. نعم. وقلت له قد قال بعض أصحابنا إذا جنى الحر على العبد جناية فأتى على نفسه أو ما دونها خطأ فهي في ماله دون عاقلته، ولا تعقل العاقلة عبدا، فقلنا هي جناية حر، وإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عاقلة الحر تحمل جنايته في حر إذا كانت غرما لاحقا بجناية خطأ، وكذلك جنايته في العبد إذا كانت غرما من خطأ، والله أعلم. وقلت بقولنا فيه، وقلت من قال لا تعقل العاقلة عبدا احتمل قوله لا تعقل جناية عبد لأنها في عنقه دون مال سيده غيره، فقلت بقولنا ورأيت ما احتججت به من هذا حجة صحيحة داخلة في معنى السنة. قال أجل. قال وقلت له وقال صاحبك وغيره من أصحابنا جراح العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته، ففي عينه نصف ثمنه وفي موضحته نصف عشر ثمنه، وخالفتنا فيه فقلت في جراح العبد ما نقص من ثمنه. قال فأنا أبدأ فأسألك عن حجتك في قول جراح العبد في ديته أخبرا قلته أم قياسا؟ قلت أما الخبر فيه فعن سعيد بن المسيب. قال فاذكره. قلت أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال عقل العبد في ثمنه، فسمعته منه كثيرا هكذا، وربما قال كجراح الحر في ديته. قال ابن شهاب فإن ناسا يقولون يقوم سلعة، فقال إنما سألتك خبرا تقوم به حجتك، فقلت قد أخبرتك أني لا أعرف فيه خبرا عن أحد أعلى من سعيد بن المسيب. قال فليس في قوله حجة. قال وما ادعيت ذلك فترده علي؟ قال فاذكر الحجة فيه. قلت قياسا على الجناية على الحر. قال قد يفارق الحر في أن دية الحر مؤقتة وديته ثمنه، فيكون بالسلع من الإبل والدواب وغير ذلك أشبه، لأن في كل واحد منهما ثمنه. فقلت فهذا حجة لمن قال لا تعقل العاقلة ثمن العبد عليك. قال ومن أين؟ قال يقول لك لما قلت تعقل العاقلة ثمن العبد إذا جنى عليه الحر قيمته، وهو عندك بمنزلة الثمن، ولو جنى على بعير جناية ضمنها في ماله. قال فهو نفس محرمة. قلت والبعير نفس محرمة على قاتله. قال ليس كحرمة المؤمن. قلت ويقول لك ولا العبد كحرمة الحر في كل أمره. فقلت فهو عندك مجامع الحر في هذا المعنى. هذه كلها مسائل في قياس أحكام الحر، أحكام العبد على الحر. نعم. فقلت فهو عندك مجامع الحر في هذا المعنى، أفتعقله العاقلة؟ قال ونعم. قلت وحكم الله في المؤمن يقتل خطأ بدية وتحرير رقبة؟ قال نعم. قلت وزعمت أن في العبد تحرير رقبة كهي في الحر وثمن، وأن الثمن كالدية؟ قال نعم. قلت وزعمت أنك تقتل الحر بالعبد؟ قال نعم. قلت وزعمنا أننا نقتل العبد بالعبد؟ قال وأنا أقوله. قلت فقد جامع الحر في هذه المعاني عندنا. هذا النظر من الإمام الشافعي في السياق الأصولي، في السياق الأصولي ليس في الحكم الفقهي لهذه المسائل، وإنما في السياق الأصولي، هذه الطريقة الرفيعة في ترتيب الشافعي، وهو ومحصلها أن القياس المعتبر يجب أن يحاط بمثل هذه الأوصاف من الإفصاح، وأن إعماله لا يقتضي تناقضا مع الأحكام الأخرى، لا يؤدي إلى اضطراب الأحكام الشرعية، لأن الشريعة من صفتها أنه يصدق بعضها بعضا، ولهذا يجب أن يكون الحكم المحصل بالقياس لا يعارض قاعدة من قواعد الشريعة أو أصلا من أصولها أو المنتظم في هذا الباب. فإن أبواب الشريعة فيها أصول وفيها قواعد وفيها أحكام منتظمة، فالقياس إذا ورد على محل حتى لو كان المحل قابلا للقياس يجب أن يحاط من جهة أن يكون القياس مفصحا بموافقة الأصول وموافقة القواعد وموافقة المنتظم لأحكام هذا الباب، فلا يصير غريبا عنها، لأنه إنما صح بالعلة التي هي الوصف الجامع. وإذا كان غريبا عن أحكام هذا الباب أو مخالفا لقواعده دل على أن تحصيل العلة كان خطأ من جهة الاجتهاد في تحصيلها، أو أن إمضاء القياس في المحل لم يكن محلا صالحا للقياس. فهذا الفحص الذي يجريه الشافعي في مناظرته ومحاورته في هذا البحث يفيد الناظر في الأصول أن القياس لا بد أن يحاط بهذا، فإنه في الأول قال لك بأن القائل في القياس أي المجتهد في تحصيل القياس لا بد أن يكون عارفا بالخبر حفظا ومعنى، وأن يكون عارفا بلسان العرب إلى آخره، وهو هنا يقرر أمورا أخرى، أن يكون له ملكة يميز بها هذا الحكم المحصل بالقياس من جهة صلته بقواعد هذا الباب وأصوله ومنتظم أحكامه. فإذا خالف الحكم المحصل بالقياس، إذا خالف الحكم المحصل بالقياس أصول هذا الباب أو قواعده أو منتظم أحكامه، دل ذلك على وجود خطأ في إمضائه إما في تحصيل العلة أو غير ذلك. فهذا وجه مهم في ترتيب الشافعي للقياس، وهو أن القياس يقتضي أن الشريعة يصدق بعضها بعضا، بل مبنى القياس على ذلك، مبنى القياس على ذلك. ولولا هذا الاعتبار في وصف الشريعة لما أعمل دليل القياس عند كافة الفقهاء. هذا معنى مهم في فقه دليل القياس والنظر فيه، وهو أنه يصار إلى أن يعتبر القياس بملاقاته لأصول هذا الباب وقواعده ومنتظم أحكامه. ويقصد بمنتظم أحكامه الفروع المنتظمة فيه، الفروع المنتظمة فيه. نعم. قال: قلت: فقد جامع الحر في هذه المعاني عندنا وعندك في أن بينه وبين المملوك مثله قصاصا في كل جرح، وجامع البعير، وجامع البعير في معنى أن ديته ثمنه، فكيف اخترت في جراحته أن تجعلها كجراحته، كجراحة بعير، فتجعل فيه ما نقصه ولم تجعل جراحته في ثمنه كجراح الحر في ديته، وهو يجامع الحر في خمسة معاني ويفارقه في معنى واحد، أليس أن تقيسه على ما يجامعه في خمسة معاني أولى بك من أن تقيسه على ما جامعه في معنى واحد، مع أنه يجامع الحر في أكثر من هذا، أن ما حرم على الحر حرم عليه، وأن عليه الحدود والصلاة والصوم وغيرها. يعني الإمام الشافعي في هذه المحاورة يقول إن بعض موارد القياس يحتمل من جهة النظر حكمين، يحتمل من جهة النظر حكمين، ولكن إنما يقدم هذا الحكم من جهة تحصيله على الحكم الآخر، لأن الأوصاف التي قضى أو التي قضت بهذا الحكم أقوى وأكثر من الأوصاف التي قضت بالحكم الأول. فإن المسألة المحلة التي تكون محل القياس قد يتنازعها أوصاف، فإذا تنازعتها أوصاف تبعا لذلك تنازعتها أحكام. يقول: فإذا تنازعتها أوصاف فإنه يقدم من هذه الأوصاف ما كان أكثر وأقوى على ما كان أقل وأدنى، على ما كان أقل وأدنى. أما أدنى وأقوى فهذا معيار منضبط، وأما أكثر وأقل فهذا ليس منضبطا، فقد يكون القليل أقوى من بعض الكثير. لكن محصل هذا أن الشافعي رحمه الله لما ابتدأ بدرجات القياس فجعل فاتحته ما سماه البعض بقياس الأولى، ثم جاء ذكر المطابق، ثم ترقى بعد ذلك، ذكر بعد ذلك ما كان من القياس فيه احتمال، ولكنه يقول إن القياس ليس كالاستحسان، فإنه متميز حتى في محتمله، فإن محتمله وإن تنازعته أوصاف متقابلة إلا أن أحد الوجهين فيه تكون أوصافه أكثر وتكون أوصافه أقوى، فيقدم باعتبار الكثرة وباعتبار القوة، فيقدم الأكثر على الأقل والأقوى على الأدنى. وبهذا يصير القياس عند الشافعي في سائر رتبه، أي القياس المعتبر في سائر رتبه متميزا. قال: بخلاف الاستحسان. وهذا على هذا التقدير، هذا على هذا التقدير. وإلا فإن الاستحسان لما أمضوه وطبقوه في كتب أهل الرأي أيضا جعلوه على مثل هذه الدرجة. غالب وجه الاستحسان يتنازعها أوصاف متقابلة ويقدمون بالأقوى ولا يلتفتون إلى الأكثر، لا يلتفت أهل الرأي إلى الأكثر والأقل، وإنما يلتفتون إلى الأقوى، ويضربون لذلك أمثلة، ومنها أن سؤر سباع من أمثلة الاستحسان المتنازعة هنا وتسمى استحسانا عند أهل الرأي. من أمثلة ذلك يقولون عند أهل الرأي بأن سؤر السباع الأصل فيه النجاسة، ولكن سباع الطير سؤرها طاهر، ولكن سباع الطير سؤرها طاهر. بما طهر؟ قالوا: طاهر بدليل الاستحسان، وإن كان القياس يقتضي أن سؤرها يكون نجسا، قالوا: لكنه طاهر في مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه بالاستحسان. كيف ذلك؟ قالوا وإن كان الأصل في السباع أن سؤرها نجس، لكن الطائر إنما يشرب بيابس، وهذا اليابس أشبه العظم، وعظم الميتة في مذهب أبي حنيفة طاهر، فيكون على هذا الترتيب معتبرا بهذا الأصل. فخرجوا بسباع الطير عن ما قضى به القياس في سباع البهائم، فيسمون هذا قياسا ويسمون الثاني استحسانا. نعم. قال: أليس أن تقيسه على ما يجامعه في خمسة معاني أولى بك من أن تقيسه على ما جامعه في معنى واحد، مع أنه يجامع الحر في أكثر من هذا؟ قال: أنما حرم على الحر حرم عليه، وأن عليه الحدود والصلاة والصوم وغيرها من الفرائض، وليس من البهائم بسبيل. قال: رأيت ديته العدد يكثر فيه الوهم، لأنك إذا قلت إن موارد القياس المحتملة تقدم بالعدد، يعني بالأوصاف الأكثر عددا، وقع من تسمية أعداد لا يكون لها أثر، فيتوهم الناظر أن هذا فيه أربعة أوصاف وهذا اثنان، فيقول إن الأربعة تقدم على الاثنين، ولا يكون الأمر كذلك، لأن هذه الأربعة إنما المؤثر فيها واحد بخلاف الاثنين فكلاهما مؤثر. فالتمييز بالأقوى والأعلى، أو تقول بالأعلى والأدنى، أولى من التمييز بالعدد، لأن العدد في ذاته مدرك عقلي مجرد، وإنما المعتبر بالمؤثر في المعنى، لأنه قد تسمى أعداد غير مؤثرة، فيقع الوهم من هذا الوجه. نعم. قال: وأن عليه الحدود والصلاة والصوم وغيرها من الفرائض، وليس من البهائم بسبيل. قال: رأيت ديته ثمنه. قلت: وقد رأيت دية المرأة نصف دية الرجل، فما منع ذلك جراحها أن تكون في ديتها كما كان جراح الرجل في ديته؟ وقلت له: إذا كانت الدية في 3 سنين إبلا، أفليس قد زعمت أن الإبل تكون بصفة دينا؟ فكيف أنكرت أن تشترى الإبل بصفة إلى أجل، ولم تقصه على الدية ولا على الكتابة ولا على المهر؟ وأنت تجيز في هذا كله أن تكون الإبل بصفة دينا، فخالفت فيه القياس، وخالفت الحديث نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسلف بعيرا ثم أمر بقضائه بعد. قال: كرهه ابن مسعود. فقلنا: وفي أحد مع النبي حجة؟ قال: لا، إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: هو ثابت باستسلافه بعيرا وقضاه خيرا منه، وثابت في الديات عندنا وعندك، هذا في معنى السنة. قال: فما الخبر؟ هذه طريقة لبعض أهل الرأي، وهو أنهم يتأولون بعض الرواية التي جاء حكمها خاصا أو استثناء من عموم الحكم الذي جاءت به النصوص الأخرى، وهذا التأول ليس هو الرد. لم يقل أحد من أهل الرأي من الأحناف وغيرهم برد شيء من السنة، ليس هو الرد، لا أحد من فقهاء الحنفية يقول بالرد أبدا، كلهم يقولون بالسنة والعمل بها وإجلال السنة وتعظيم السنة، لكن التأول هنا هو القصر. لكن بعضهم عبر بعبارة أوقعت وهما. نعم. قال: فما الخبر الذي يقاس عليه؟ قلت: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف في رجل بعيرا، فجاءته إبل فأمرني أن أقضيه إياه، فقلت: لا أجد في الإبل إلا جملا خيارا، فقال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. قال: فما لا يكون في الذهب والفضة وما في حكمها، هذا في السن، هذا في السن، ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هو في السن، ولا يكون في الذهب والفضة وما في حكمها كالدراهم والدنانير والعملات وما إلى ذلك، هذه ليست كالسن أي الإبل. نعم. قال: فما الخبر الذي لا يقاس عليه؟ قلت: ما كان لله فيه حكم منصوص ثم كانت لرسول الله سنة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض، وعمل بالرخصة فيما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما سواها، ولم يقص ما سواها عليها. وهذا كأنه ظاهر في أن الشافعي رحمه الله لم يذهب أو لا يذهب إلى القياس في الرخص، وهذه طريقة لكثير من أئمة الفقهاء لا يرون الرخص محلا للقياس. نعم. قال: وهكذا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حكم عام بشيء ثم سن فيه سنة تفارق حكم العام. قال: وفي مثل ماذا؟ قلت: فرض الله الوضوء على من قام إلى الصلاة من نومه، فقال الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقصد قصد الرجلين بالفرض كما قصد قصد ما سواهما من أعضاء الوضوء. أي أن الأصل في الرجلين هو الغسل، أي أن الأصل فيها هو الغسل، وأراد بذلك أن ما جاء في المسح على الخفين رخصة لا يقاس عليه. وكما أسلفت أن القياس في الرخص فيه خلاف، لكن الجماهير من الأئمة يذهبون إلى عدم إطلاق القول بالقياس في الرخص، بل لم يذهب إمام متبوع من المتقدمين إلى إطلاق القول بالقياس في الرخص، حتى أرباب القياس كالحنفية وقبلهم الإمام نفسه رحمه الله قصروا القياس عن أبواب من أبواب الرخص، بل عن أبواب ليست من أبواب الرخص، لا يرون القياس فيها. وهذا ينبغي أن يعرف أن بعض الأبواب في الشريعة استثنيت من القياس، ومنها القول في الرخص، وبعض العلماء يسوغ ذلك في موارد إذا عضده قول الصحابة ولا يجعلونه بالضرورة أنه من باب القياس، وإن سماه متأخر أصحابهم قياسا كبعض قول الإمام أحمد الذي سماها أصحابه قياسا وهو اعتبرها بقول الصحابة. وأما القياس على جميع ما ورد من جهة الاستثناء في النص فهذه طريقة لبعض المتأخرين من أصحاب أحمد والشافعي، وليست طريقة للمتقدمين. نعم. قال: فلما مسح رسول الله، ولهذا بعض المتأخرين من أصحاب أحمد رخص في القياس على العرايا التي جاءت في حديث زيد بن ثابت: إلا أصحاب العرايا فإنه استثناء. وهذه الطريقة ليست طريقة لأحد من المتقدمين، وهي تجويز القياس على سائر الرخص، هذا لم يقل به مذهب متقدم أو إمام متقدم، لم ينتظم كمذهب لأحد. ولهذا في مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي ومالك كلهم يقيدون في القياس بالرخص. نعم. قال: فلما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على إذا قلت يقيدون فإن ثمة فرقا بين قولك يقيدون ويمنعون، فرق بين أن تقول يمنعون القياس وبين أنهم يقيدون. كل المذاهب الأربعة فيها تقييد القياس بالرخص، لكن منهم من يغلق ومنهم دون ذلك. نعم. قال: فلما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين لم يكن لنا والله أعلم أن نمسح على عمامة ولا برقع ولا قفازين قياسا عليهما، وأثبتنا الفرض في أعضاء الوضوء كلها. أما البرقع والقفاز وهو ما يكون في اليد فهو ليس فيه أثر، البرقع على الوجه والقفاز في اليد ليس فيه أثر، وأما العمامة ففيها أثر، وفيها حديث المغيرة في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسى على بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه. والإمام أحمد رحمه الله يذهب إلى المس على العمامة بشروط يذهب إلى المس على العمامة بشروط ذكرها الأصحاب رحمهم الله. والإمام مالك يرى المس على العمامة مقترنة بالناصية مع الناصية، والشافعي لا يرى المس على العمامة مطلقا. قال: فلما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين لم يكن لنا والله أعلم أن نمسح على عمامة ولا برقع ولا قفازين قياسا عليهما، وأثبتنا الفرض في أعضاء الوضوء كلها. أحمد لما ذهب للعمامة وكذا مالك لم يذهبوا على وجه القياس على الخف، وإنما للأثر في ذلك، الأثر في ذلك هو حديث في الصحيح، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. نعم. قال: وأثبتنا الفرض في أعضاء الوضوء كلها، وأرخصنا بمسح النبي في المسح على الخفين دون ما سواهما. قال: فتعد هذا خلافا للقرآن. قلت: لا تخالف سنة. وسكت الشافعي عن الجورب، ذكر القفاز والبرقع والعمامة ولم يذكر الجورب، وفي مذهبه خلاف فيه، ولكن الراجح المسح على الجوارب، وهذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا من توسعة الشريعة وهو مذهب الإمام أحمد وكثير من فقهاء أهل الحديث وغيرهم. نعم. قلت لا تخالف سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله بحال. قال فما معنى هذا عندك؟ قلت معناه أن يكون قصد بفرض إمساس القدمين الماء من لا خفي عليه لبسهما كامل الطهارة. قال أو يجوز هذا في اللسان؟ قلت نعم، كما جاز أن يقوم إلى الصلاة من هو على وضوء، فلا يكون المراد بالوضوء استدلالا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاتين وصلوات بوضوء واحد. وقال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فدلت السنة على أن الله لم يرد بالقطع كل السارقين، فكذلك دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح أنه قصد بالفرض في غسل القدمين من لا خفي عليه لبسهما كامل الطهارة. نعم، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، هذا الذي عليه جمهور العلماء. والمس على الخفين هو كما هو معروف له نظائر في الشريعة، وهي التخفيف الرخص التي تفضل الله جل وعلا بها على العباد فيما شرع لهم. وكثير من هذه الأحكام جاءت في كتاب الله كالتيمم، فإن الله جل ذكره يقول في كتابه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ولما فرض الله الصيام على عباده صيام رمضان قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولما فرض الله الحج قال من استطاع إليه سبيلا، إلى غير ذلك من الأحكام التي فيها تخفيف في الشريعة. بل إن الأصل في الشريعة في كل أحكامها التخفيف، وكل ما شرعه الله ورسوله من الأحكام فهي يسر، كل ما شرعه الله ورسوله من الأحكام فهو يسر، لأن الدين أجمع، الدين أجمع في أصوله وفروعه وأحكامه هو يسر. فهو في باب الإيمان يسر، وهو أن تؤمن بالله وملائكته، يسر من جهة معرفته، يسر من جهة كونه فطرة، يسر من جهة كونه يقينا في النفوس، إلى غير ذلك. وكذلك في الشرائع فإنها يسر، فإن الصلوات الخمس يسر، وصيام رمضان كذلك، والحج كذلك، إلى غير ذلك. فما من حكم شرعه الله سبحانه وتعالى أو جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا وهو من اليسر، ولا عسر في دين الله، ولا تشدد في دين الله، ولا غلو في دين الله. وهو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح وغيره، وبوب عليه الإمام البخاري باب الدين يسر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فكل من تشدد في دين الله غلبه دين الله، لأن دين الله باق إلى قيام الساعة، بخلاف هذه العوارض فإن من تشدد بقول وبغى فيه فإنه لا يبقى، ولا يبقى إلى قيام الساعة إلا الحق، لا تزال طائفة من أمتي على الحق إلى أن تقوم الساعة، وفي رواية أو في وجه من الرواية إلى أن يأتي أمر الله. فالدين يسر، والله سبحانه أراد بعباده اليسر، كما قال الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وحتى الأحكام التي شرعت في الحدود هي تخفيف ويسر على العباد، كما قال جل وعلا في أصلها ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقال الله جل وعلا بعد ذكر جملة من التشريعات التي فيها منع، قال الله بعد ذلك والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فالدين مبني على اليسر والعدل والقسط والميزان والعلم والرحمة، فكل هذه المعاني مكتنفة لسائر أحكام الشريعة، لسائر أحكام الشريعة. فما من حكم من أحكامها إلا وهو رفيع الدرجة من هذا الوجه، وإن كانت أحكامها فيها درجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها قول لا إله إلا الله في شعب الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذه الشريعة شريعة كاملة، كما قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالواجب على المسلمين على خاصتهم وعامتهم أن يشكروا الله بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم على هذه النعمة العظيمة وهي نعمة الشريعة، وأن يجلوها وأن يرعوها حق رعايتها وأن يحفظوها وأن يتبعوا هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيها. هذا هو الواجب في تعظيم الشريعة، وهي وسط كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر شيخ الإسلام عن ابن عباس، وهذا معروف في الآثار عن ابن عباس في كتب التفسير، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أخذ الله الميثاق على كل نبي بعثه أن إذا بعث محمد وهذا النبي حي فإنه يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا الميثاق أخذه رب العزة مع أنه بكل شيء عليم جل وعلا، وأنه قدر وقضى أن محمدا يكون خاتم النبيين، لكن لعظمة هذا الدين الذي جعله الله خاتم الشرائع كما قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهذه النعمة العظيمة التي هي أجل النعم، أجل النعم على العباد وعلى الجن والإنس، هي نعمة الشريعة والدين الذي جعله الله هدى وتوحيدا، إفراد لله سبحانه وتعالى بالعبادة وإيمان به وبراءة من الشرك وعبادة لله وحده لا شريك له وتعظيم لوجهه الكريم ودعاؤه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إيمان بالله أو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، والإيمان بالفرائض والعمل بها وبالعدل وبحسن الخلق وبصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الفقراء وإلى المساكين وإلى الضعفة والمساواة والعدل بين الناس إلى غير ذلك من الخصائص التي لا يجمعها كلام عالم ولا كلام فقيه. وهذا الكتاب المبين الذي جعله الله يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين كما قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. هذه البشارة وهذه الخيرية في هذا الدين وفي كتاب الله الذي جعله الله ميسرا، ولقد يسرنا القرآن للذكر. الواجب على المسلمين أن يشكروا الله على هذه النعمة وأن يرعوها وأن تجعلهم جسدا واحدا، إخوة متحابين متآلفين مستقيمين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن أخص ذلك مقام الأخلاق، الأخلاق أن يعنى المسلم بالخلق مع أخيه المسلم ويعنى بالخلق مع غير المسلمين، فإن الخلق قدر منه بين المسلمين وقدر منه مشترك بين البشرية كلها. ومن أخص ذلك التحية وبذل التحية وحسن اللقاء حسن الوجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي حسن اللقاء بالوجه كما قال النبي: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال جرير رضي الله عنه: ما رآني رسول الله إلا تبسم في وجهي. قال: فكذلك دل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح أنه قصد بالفرض في غسل القدمين من لا خفي عليه لبسهما كامل الطهارة. قال: فما مثل هذا في السنة؟ قلت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل. وسئل عن الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقيل: نعم. فنهى عنه ونهى عن المزابنة، وهي كل ما عرف كيله مما فيه الربا من الجنس الواحد بجزاف لا يعرف كيله منه. وهذا كله مجتمع المعاني. ورخص أن تباع العرايا بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا، فرخصنا في العرايا بإرخاصه وهي بيع الرطب بالتمر، وداخلة في المزابنة بإرخاصه، فأثبتنا التحريم محرما عاما في كل شيء من صنف واحد مأكول، بعضه جزاف وبعضه بكيل للمزابنة، وأحللنا العرايا خاصة بإحلاله من الجملة التي حرم. العرايا مستثنات من هذا الحكم، وإباحتها مذهب جمهور العلماء لوجود النص في ذلك، ولكن كثيرا من الفقهاء ذكروا لها شروطا، وهذه الشروط بعضهم جعلها خمسة لأنها استثناء وفيها شروط ليست على إطلاقها، لأن المقصود منها الارتفاق وتغطية الحاجة ليس الاتجار، ومن هنا جاءت الشروط جامعة لهذا المعنى. نعم. قال: وأحللنا العرايا خاصة بإحلاله من الجملة التي حرم، ولم نبطل أحد الخبرين بالآخر، ولم نجعله قياسا عليه. قال: فما وجه هذا؟ قلت: يحتمل وجهين أولاهما به عندي والله أعلم، أن يكون ما نهى عنه جملة أراد به ما سوى العرايا، ويحتمل أن يكون أرخص فيها بعد وجوبها في جملة النهي، وأيهما كان فعلينا طاعته بإحلال ما أحل وتحريم ما حرم. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون من باب التخصيص أو أنه لم يدخل في أصل الحكم، إما أنه من باب التخصيص أو أنه لم يدخل في أصل الحكم، وليس هو فيما يظهر من باب النسخ. هذا المجلس ليس يعني الأصل فيه للإجابة على الأسئلة، لكن هنا ربما سؤال قد يكون صاحبه محتاجا إليه، وهي العمرة من مسجد التنعيم عن المتوفى، إذا كان اعتمر النفس وأخذ عن المتوفى ساغ ذلك عند جمهور العلماء من أدنى الحل من كان بمكة، حتى لو كان ليس من أهل مكة وقادم من بلد من وأحرم من الميقات ثم انتهى من عمرته، فإذا تيسر له، لكن ينبغي أن يراعي أن لا يزاحم نفسه ومن معه، فإذا تيسر له ذلك عن والده مثلا ساغ ذلك، يكون من أدنى الحل من التنعيم أو غيره. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لهداك، اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك، اللهم سددهما في أقوالهم وأفعالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.